ولما كانت الحلقة الثانية والثلاثون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سونة وحونة استقر رأيهما على السفر وموافقة أختهما على ركوب الخطر، وخرجت بهن السفينة من ميناء المدينة، وظلوا 3 شهور من مياه إلى مياه، ومن بحور إلى بحور. وبينما هم يسيرون على هذه الهيئة، انقلب الجو فجأة، وعصفت العاصفة، ورجفت الراجفة، وأصبحت القلوب واجفة خائفة. كل هذا يا مولاي مما ترويه نسرين لسلطان سيسين صاحب مملكة أشورين، عندما أمر بالجميع فأدخلوهم عليه، فلما تقدموا إليه اتجه إلى نسرين دون الحاضرين، وأمرها أن تفسر له ما رآه لديها، وفيما تجلد الكلاب ثم تعطف عليها، وكيف ولماذا كل هذا. وعندئذ اتجهت نسرين إلى السلطان وفي صوتها دموع وأشجان، وجعلت تقص عليه ما لم تسمع بمثله أذنان، ولا رأته عينان، ولا مر بخيال إنسان. وكان الجميع يصغون إليها في ذهول، وهي تبكي وتقول: أنا وسونة وحونة ركبنا السفينة وخرجنا من المينا وفوتنا المدينة. كنت عاملة حسابي مع الحاسب قبل ما نركب المراكب، ما خدش معايا غير نص أموالي، ودفنت النص التاني. قلت يمكن يحصل لنا حاجة ويكون في العمر بقية ألاقي حاجة تحت إيدي. النهاية فضلنا نتاجر مع البلاد اللي نمر عليها، والتجارة زادت وربنا بارك فيها، وفضلنا على الحالة دي 3 شهور من بحور لبحور قبل ما نوصل بلاد البهار والعطور. وفي يوم من ذات الأيام الجو انقلب والبحر قام، والأمواج بقت زي الجبال، والمركب بقت تنحط وتنشال، والدنيا بقت ظلام، وفضلنا على الحالة دي 3 أيام. الريس استعوض ربنا فينا وسابها للرياح، مطرح ما تودينا تودينا. سونة وحونة كانوا حيهبلونا لما ربنا فرجها علينا، وتعدلت الأحوال والرياح نامت والبحر بقى عال، وكان الريس يهنينا ودخل علينا: ألف مبارك يا ست نسرين. الله يبارك فيك يا ريس. انت بختك كويس، أنا قلبي كان خايف. أنا ما شفت الزي دي عواصف. لو كان على العواصف ما كانتش باكت العين. أمال على إيه؟ إحنا كنا تايهين، الرياح خدتنا، وعلى بحر الظلمات حدفتنا. بحر الظلمات؟ وفضلنا ماشيين في الظلام 3 أيام، مش عارفين إحنا رايحين على فين. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، أدي إحنا ماشيين. على فين؟ والله ما نعرف على فين. يعني إحنا دلوقتي تايهين؟ أيوة تايهين، إنما ربنا حنن علينا وبعت لنا مدينة. مدينة إيه؟ مدينة إيه؟ هناك، افتحي الشباك. آه دي صحيح مدينة. طبعا هنلاقي هناك اللي يدلونا لو عرفت شونا وحونا. دول دوخونا. على كل حال جت سليمة الحمد لله. انا هقوم دلوقتي عشان نرسل وانزل اشوف البلد بنفسي وارجع لكم قبل الليل ما ينسى. يا نسرين نسرين هي فين؟ انا هو. انت تعرفي ان احنا كنا تايهين واهتدينا؟ يعني كنا تايهين لولا المدينه. وفرضي ما كناش جينا عند المدينه، كان اللي يجرى عليكم يجرى علينا. انت عاوزه تموتينا؟ اموتكم؟ ايوه عاوزه تغرقينا. انتوا بتتكلموا كلام مجانين. مش كنا تايهين وانتوا كنتوا تايهين لوحدكم؟ ما انا زي زيكم. احنا ما كناش نعرف ان الحكايه كده، انت غشيتينا. ايوه عاوزه تغرقينا. وانتوا لو غرقتوا ما انا هغرق معاكم. ما تهمكيش حياتك ما دام تخلصي علينا، انت جايبانا هنا تموتينا. وانا ليه هموتكم؟ ده انا لسه مقسمه اموالي بينكم. انت كمان بتعايرينا؟ احنا عارفين انك بتكرهينا. الظاهر انكم انتوا اللي بتكرهونا. ايوه بنكرهك. ايوه بنكرهك بنكرهك. يا ست نسرين. ده الريس، خليكوا عاقلين. ايه يا ريس؟ انتوا قاعدين هنا، قوموا اتفرجوا على صنع ربنا في خلقه واستعيذوا من سخطه. ايه؟ المدينه. مالها المدينه؟ قوموا اتفرجوا يا ست حلوه. قوم يا ست نسرين، قوم يا ست سونا. فين؟ ايه في ايه؟ المدينة الملعونة. ملعونة؟ الخلق اللي فيها ملعونين كلهم مسخوطين. ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انا سبت المركب بترسي ونزلت المدينة بنفسي. وقلت ضروري هلاقي في المدينة حد يدلنا ولا حد يهدينا. اول ما نزلت المدينة لقيت الناس واقفين وقاعدين، انما كلهم مسخوطين. مسخوطين؟ قلت في نفسي يمكن دول تماثيل. ودخلت جوه لقيت الحال هو هو، الناس كلها مساخيط، اللي في الدكان واللي في الغيط واللي في الشارع واللي في البيت. سبحان الله. وليه الحاجات؟ حاجات ايه؟ الحاجات بتاعتهم زي ما هي قدامهم. مدينة ما فيش فيها انسان ولا حيوان. يعني نقدر ننزل وناخد الذهب والحاجات؟ انت بتفكري في ايه ولا ايه؟ ودي تزعلك في ايه؟ رزق وربنا بعتهن. يلا يا سونا. يلا يا حونة. على فين؟ المدينة. على المدينة. ونحبيتوا تحصلونا. ابقوا حصلونا. طب استنوا اما تاخدونا. ابقوا حصلونا. يا ست سونا، يا ست حونة، حصلونا على المدينة. يلا يا ريس نحصلهم. هاتي ايدك. ها يا ريس. ايه؟ حاجة غريبة بقى، الناس اللي واقفين هناك دول مسخوطين. انت لاحظت انهم بيتحركوا يا ست نسرين؟ ده صحيح، ما بيتحركوش. شوفي. اعوذ بالله من سخط الله. شوفي يا ست نسرين. مسكين. شوفي انت، ده الظاهر كان عظيم. شوفي واقف عامل ازاي، زي ما يكون بيتكلم في موضوع خطير. يظهر عليه انه كان امير. الله، شوفي شوف الاثنين دول. الظاهر عليهم انهم كانوا بيتخانوا. شوفي ده بيعمل للتاني ازاي. بيقولوا على لك عينيك الاثنين. سبحانك يا قادر يا عظيم. البلد كلها بالحالة دي، الناس كلهم مسخوطين. انت لسه ما شفتش البيوت والدكاكين. انما البلد دي انسخطت كده من قريب، دول ما بقى لهمش زمان. سبحان من يعلم بقى. ما هو قدامنا هو. ما حدش يعرف الا هم، لو كانوا ينطقوا كانوا قالوا لنا. ابدا، لو كانت الحكايه دي قديمه كانت الهدوم اللي عليهم دابت. دي حكايه ما فاتش عليها شهور. شوف يا ريس الهدوم. مفهوم مفهوم. الله، دول سونا وحونه. سونا حونه. انده عليهم يا ريس. انا مش قلتلك هيدوخونا؟ اجري هاتهم احسن يتوه في المدينه. وانت هتيجي معايا ولا هتستني؟ انا ماشيه قدامك في الشارع ده على مهلي، عقبال ما تجيبهم وترجع لي. كل المدينة عملوا ايه دول؟ ربنا سخطهم ليه؟ يا سلام، حاوي واقف بيلعب والناس حواليه بتضحك لكن من غير صوت، عينيهم بتبص لكن ما فيهاش نور. الله، واحد ماسك واحد من رقبته وحيضربه بسكينة. ربنا سخطه قبل ما يتمم جريمته. اهم الاتنين بقوا مسخوطين. سبحان العالم، مين المظلوم ومين الظالم؟ الله، أنا بعدت خالص. أنا فين دلوقتي؟ الله، إيه ده؟ إيه القصر ده؟ لابد كان قصر الملك بتاعه. العساكر على الباب بالسيوف والحراب، السلالم مرمر والبساط أخضر. ياه، دول لابد كانوا في اجتماع. ده الملك ودول الوزراء ودول الأتباع. واحد ركع قدامه والملك بيقبل سلامه. أنا في حلم ولا في علم؟ كل دول مساخين. إيه اللي جوه البيت؟ وادي باب. الله، ده هنا الحريم. يا ستار، الصبايا دول كلهم أحجار. الدهب، الخلاخير اللي في رجليهم، والأساور اللي في إيديهم، والحراير اللي عليهم. والباب ده ورائي. يا سلام، دي إيه؟ معبد ولا إيه؟ والمعبد يعملوه هنا ليه؟ يا سلام، ريحة الشمع ده جميلة، وأنوار الشموع جميلة. الشمع اللي منور قدامي بيفكرني الله، أنا مش واخدة بالي، الشمع ولع قدامي، يبقى لابد في حد هنا. الشمع ما يولعش لوحده، ضروري حد ولعه. مين اللي هنا؟ أنا دخلت القصر ده ليه؟ الله، أنا سامع حركة، في حد جاي، في حد جاي. أروح فين واجي منين؟ أستخبى فين؟ أستخبى فين؟ ورا الستار. وأسرعت نسرين إلى الستار فاختفت وراءه عن الأنظار، ولم يطل بها الانتظار. فبينما هي في هذا الاضطراب، إذ انفتح الباب ودخل عليها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.